فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا سبقتهم وخلفتهم وراءك؟ فقال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. بعض المفسرين يريدون هنا سؤالا، وهو أن جواب موسى عليه الصلاة والسلام غير مطابق للسؤال. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ثم يذكرون أجوبة، والذي يظهر والله أعلم أن الجواب مطابق للسؤال، ولكنه قدم بمقدمة، وهي أنه قال: هم أولئي على أثري. وإلا فالجواب: وعجلت إليك ربي لترضى، هذا الذي أعجله، المبادرة والمسارعة في طلب مرضات الله جل جلاله. وقوله هم أولئي على أثري، هذا له تعلق أيضا بالجواب، كأنه يقول إنهم قريب مني، لم أتقدمهم بشيء كثير معتبر، كمن تقول له: أين أصحابك؟ فيقول: هم أولئي على أثري، هم قريب يأتون. تقول له: تقدمت أصحابك؟ تعجلت؟ تركت أصحابك؟ يقول: هم أولئي على أثري، كأنه يقول: ما تركتهم، هم قريب مني على الطريق، ليس بيني وبينهم شيء كثير، فكأنهم معه، هم أولئي على أثري يأتون. وعجلت إليك ربي لترضى. فقال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنا، الفتنة تطلق على الاختبار والامتحان، وتطلق على نتيجته، حسنة كانت أو سيئة. وقيل لإدخال الذهب والمعدن في النار فتنة، تقول: فتنته في النار، يقال ذلك للإحراق فيها، لأن ذلك يتخلص به صحيحه من شائبه. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني أحرقوهم بالنار. وهنا: إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فالله تبارك وتعالى ابتلاهم بهذا العجل الذي صار بهذه المثابة، ففتن فيه من فتن منهم حتى عبدوه وعكفوا على عبادته وادعوا أنه ربهم، بل كذبوا على موسى عليه الصلاة والسلام واجترأوا عليه وقالوا إنه ذهب يطلب ربه وربه ها هنا، أنه أضل ربه كما سيأتي. وهذا السامري قيل هو رجل من أهل السامرة، وقيل كان من كبار بني إسرائيل، قيل كان جارا لموسى عليه الصلاة والسلام، وقيل غير هذا. الحاصل أنه رجل ممن كان معهم، وأضلهم السامري. والله تبارك وتعالى أخبر موسى بذلك، فرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه غضبان أسفا. والأسف هو الغضب، والأسف هو الغاضب، يقال ذلك لشدة الغضب فلا تكرار. يعني رجع غضبان شديد الغضب، ولا يقال إن هذا تكرار، لذلك لا حاجة لتفسيره بالغم أو الحزن أو نحو هذا من أجل المخايرة. فلما جاء إليهم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يقول حافظ بن كثير رحمه الله أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياد الله. وهذا من أجمع ما قيل في تفسير الآية، وبعضهم يقول وعدهم أن ينزل عليهم كتابا فيه كل ما يحتاجون إليه كما يقول الشنقيطي رحمه الله. فموسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الميقات من أجل مناجاة الله عز وجل، ولأجل أن ينزل الله عليه ذلك الكتاب. وهكذا قول من قال وعدهم أن يسمعهم كلامه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليعملوا بما فيه، نعم، وهو التوراة. وبعضهم يقول إن الوعد هو ما تقدم من قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فهذا هو وعده تبارك وتعالى. وهكذا أيضا وعدهم جانب الطور وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وعلى كل حال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، قال أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدمي. فهنا جمع بين المعنيين، أفطال عليكم العهد أي عهد، قال أي في انتظار ما وعدكم الله، انتظار ما وعدكم الله يعني بأن ينزل عليكم كتابا مثلا، وهذا مستلزم أيضا لقول من قال أفطال عليكم العهد أي العهد بي، لأن الله عز وجل وعد موسى عليه الصلاة والسلام 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فكأنهم تباطؤوه أبطأ عليهم فعبدوا العجل، فيقول أفطال عليكم العهد أي بتنزيل الكتاب. وهكذا قول من يقول أفطال عليكم العهد بأبطأت عليكم، نعم، يقول: ونسيان ما سلف من نعمه أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا، بعضهم يقول إن الذين قالوا هذا هم الذين لم يعبدوا العجل، لأنه لم يعبدوا العجل كل الذين كانوا مع هارون عليه الصلاة والسلام، وإنما عبده بعضهم. ويقال إن الذين كانوا مع هارون عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم، هذا من الأخبار الإسرائيلية، يقال كانوا 12,000 اللي ما عبدوا العجل، وأن البقية عبدت العجل، ويختلفون في تقدير عدد بني إسرائيل حينما خرجوا من مصر. الشاهد أن من أهل العلم من يقول إن الذين أجابوا بهذا الجواب هم الذين لم يعبدوا العجل، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. ولكن يعني هذا القول وإن كان له وجاهة في بادئ الأمر، ولكن ما بعده يدل على خلافه. وجه وجاهة هذا القول أن هذا القول أن قوله تبارك وتعالى عنهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا، إن كان صدر من الذين عبدوا العجل فهذا جواب بارد، بماذا يعتذرون؟ لم يذكروا عذرا معتبرا. لكنه إن صدر من الذين لم يعبدوا العجل فإنهم قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، بمعنى أننا على الطريق وعلى أثرك، ولكن لما نزلت بنا هذه المصيبة وعبد هؤلاء العجل لم نتمكن من مقاتلتهم حتى ترجع، ولم نتمكن من تركهم ونلحق بك لئلا يتفرق جمع بني إسرائيل، فأبطأنا وتأخرنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا. لكن قوله بعده: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، يدل على أنه أن اللي قالوا هذا هم الذين عبدوا العجل، وأنهم اعتذروا بهذا العذر البارد. فقوله عنهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا، قال أي عن قدرتنا واختيارنا. ما أخلفنا موعدك بملكنا، هذا قرأه نافع وعاصم بفتح الميم بملكنا، وقرأه ابن كثير وأبو عمر وابن عامر بالكسر بملكنا، والمعنى أي بملكنا أو بملكنا الصواب، فأخطأنا. وبعضهم يقول بملكنا أمورنا، يعني لم نملك أمرنا. و في القراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي بالضم بملكنا، بملكنا أي بسلطاننا، والذي يظهر والله أعلم أن هذه القراءات ترجع إلى معنى واحد. فهم يقولون: ما أخلفنا موعدك بإرادتنا، وإنما وقع لنا ما لم نتمكن من الخلاص منه، نسأل الله العافية، ولم نملك أمورنا، ومن ثم لم نتمكن من الثبات على الصواب ولزوم الحق والصراط المستقيم. عرضت لهم فتنة فاستزلهم الشيطان وفتنوا بهذا العجل فزاغت قلوبهم وانحرفوا، وقعوا في هذا الإشراك العظيم. فكأنهم يقولون لم نطق حمل أنفسنا على الصواب، بمجرد ما رأينا هذا العجل له خوار وقع لنا اضطراب فزلت قدم بعد ثبوتها، هكذا يعتذرون. وهذا عذر كما ترون، عذر سخيف. قل لهم لماذا عبدتم هذا العجل؟ قل والله شيء خارج عن مقدورنا، ما تمالكنا، لم نفعل ذلك بقدرتنا على لزوم الحق، وإنما وقع ذلك بشيء من إقبال النفس أو بشيء من الفتنة التي حصلت في القلوب فأدت إلى زيغها وضلالها وانحرافها. وهذا من أعجب الأشياء، كل ما يقف الإنسان عند هذه الآية ويتأمل يرجع أحيانا بسؤال كبير. نجاهم الله قبل قليل من فرعون والبحر انفلق، كان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا عدوهم يهلك أمامهم، ثم بعد ذلك يعبدون عجل، عجل، عجل. هذا اللي خلق السماوات والأرض، صحبوا موسى عليه الصلاة والسلام ومعهم هارون، ولما أراد هارون عليه الصلاة والسلام أن يغير عليهم هموا بقتله، استخفوا به واستضعفوه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما يعرفون ربهم، ما يفرقون بينه وبين عجل، كيف يكون هذا العجل لخوار هو الرب الخالق المعبود؟ هذا من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء، عجل. ولو وقع هذا للجيل الثالث أو الرابع أو الخامس معقولة، يعني يكون العلم قد درسه، لكن اللي مع موسى. والبدايات عادة يكون فيها من الإقبال وهذه البدايات. وهذا عذرهم. يقول ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. حملنا، هذه قراءة نافع وبن كثير وبن عامر وحفص. حملنا أوزارا، وفي القراءة الأخرى قراءة الباقين بالفتح، حملنا أوزارا من زينة القوم، والمقصود بالقوم يعني الفراعنة، فكانوا قد استعاروا منهم حليا بعضهم يقول إنه هذه الاستعارة كانت فيما مضى من الأيام، فكانت المرأة من بني إسرائيل وهم يعملون في الخدمة عند الفراعنة، فكانت تستعير الحلي في المناسبات، فبقي ذلك الحلي معهم حينما خرجوا سرا لئلا يطلع فرعون على خروجهم، فكان ذلك معهم وأرادوا الخلاص منه. وبعضهم يقول إن ذلك الحلي كان من مما كان يلبسه الفراعنة، فلما غرقوا وألقاهم الماء أخذوا ما معهم. وعلى كل حال، إن كان ذلك من قبيل الاستعارة مما استعاروه منهم فإنه لا يحل لهم، فهو لم يحصل لهم بشراء ولا هبة. وإن كان ذلك مما كان يلبسه فرعون ومن معه فإن الغنائم كانت محرمة على بني إسرائيل، فكانت تنزل نار من السماء فتحرقها. فالشاهد أنهم يقولون حملنا، وفي القراءة الأخرى حملنا أوزارا، والأوزار هي الأثقال. بعضهم يقول المقصود بهذه الأوزار يعني أنها أشياء تحرم عليهم، إما لأنها استعيرت كما سبق، أو لأنها كانت من الغنائم والغنائم محرمة فأرادوا الخلاص منها فقذفناها. بعضهم يقول قذفناها يعني أنهم ألقوها من أجل أن تنزل هذه النار المحرقة، فقذف السامري أيضا ما معه من القبضة، فكذلك ألقى السامري. وبعضهم يقول إنهم ألقوها في حفرة حتى لأن هارون أمرهم بهذا حتى يأتي موسى عليه الصلاة والسلام ثم ينظر فيها، فقذف عليها السامري هذه القبضة فصارت حجرا. وبعضهم يقول إن هارون عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعلها قطعة واحدة فأوقد عليها، فجاء السامري وألقى عليها هذه القبضة وصارت عجلا. فالشاهد أنهم يقولون فقذفناها، يقول أي ألقيناها عنا. ألقوها أين؟ ألقوها في الحفرة، أو ألقوها من أجل أن تأتي النار فيتخلصون منها كما يتخلصون من الغنائم فتحرق، أو ألقوها إلى السامري لتبقى عنده حتى يرجع موسى عليه الصلاة والسلام. يقول فكذلك ألقى السامري، كذلك ألقى كما ألقيناها نحن فكذلك ألقى السامري، أي فمثل ذلك القذف أيضا ألقى السامري، مثل ذلك الإلقاء ألقى السامري، قذف ما معه ألقى ما معه من القبضة. فهم كأنهم يقولون فقذفنا هذا الحلي في الحفرة أو في غيرها، فكذلك قذف السامري ما معه. والسامري هذه الأخبار الإسرائيلية نحن لا نصدق بها كما هو معروف، ولا بعضهم يقول إنه لما رأى حافر، لما رأى الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول رآه حينما كان يتبع الفرس التي كان يركبها فرعون، وهذا غريب لأنهم قد نجوا وصاروا إلى الشق الآخر. فالشاهد يقولون أخذ قبضة من أثره، وبعضهم يقول رآه لما جاء لموسى عليه الصلاة والسلام فأخذ قبضة من حافره، وبعضهم يقول بأنه رأى حافر الفرس كلما وقعت على شيء نبت واخضر فألقي في روعه في قلبه أنه لا يأخذ ذلك الأثر فيلقيه على شيء فيقول له كن كذا إلا يكون. فالشاهد أن هذا الرجل سيء فأخذ ذلك من أجل أن يعده لأمر ما كهذا، رجل متهيئ مستعد فهو يبيت أمرا مكروها. وعلى كل حال يقول فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نسأل الله العافية، عجلا جسدا. بعضهم يقول هو من ذهب وفيه ثقوب يدخل معها الهواء كما يقول ابن عباس رضي الله عنه ويخرج من الجهات الأخرى فيصدر ذلك ويصدر صوتا، وإلا لا حياة فيه. وبعضهم يقول إن قوله فأخرج لهم عجلا جسدا يدل على أنه تحول إلى لحم، عجل من لحم ودم، فتنة لهم، كما أن الله خلق الإنسان من طين تراب وصار من لحم ودم، فهذا العجل الله قادر على أن يحول هذا الذهب إلى هذا إلى هذه الصفة من لحم ودم، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ولكن قد يضعف هذا القول ما جاء بعده من قول موسى عليه الصلاة والسلام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فيدل على أنه كان من الذهب كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، وأنه لم يتحول إلى مخلوق من لحم ودم. وعلى كل حال قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. فنسي من الذي نسي؟ يقول ابن كثير رحمه الله أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري، فيكون النسيان يكون هذا من كلام الله عز وجل، يكون من الموصول لفظا المفصول معنا. نعم ايش نسي؟ ولا عزاه لأحد، هذا الأخير ما عزاه لأحد، يكون هو اختياره. على كل حال يقول فنسي، يقول ابن كثير رحمه الله أي ترك ما كان عليه من الإسلام، فيكون النسيان يرجع إلى من؟ إلى السامري، فيكون هذا من كلام الله عز وجل أنه نسي، نعم، بمعنى النسيان بمعنى الترك هنا، ما هو بالذهول عن المعلوم، ذهاب المعلوم يقال له نسيان، والنسيان يطلق على معنى آخر وهو الترك، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيكون يرجع إلى، يكون من كلام الله عز وجل الذي يصف فيه السامري. والمعنى الآخر وقال به كثير من السلف، وهو أن ذلك يرجع، أن نسي أي موسى عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا من بقية كلام من؟ من بقية كلام السامري، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى عليه الصلاة والسلام نسي، أي ترك، أي نسي أن يذكركم بذلك، أن يقول لكم هذا هو ربكم. طيب ما كان موجود هذا العجل؟ كثير منهم يقولون نسي، فنسي أي موسى عليه الصلاة والسلام فذهب يطلب ربه في مكان آخر. لو كانوا يفكرون قليلا، طيب الرب الذي أنجاهم من هو؟ من آل فرعون؟ من هو الذي قال لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تشق ولا تخشى؟ من هو؟ هو العجل؟ متى وجد هذا العجل أصلا؟ كان حلي معهم، وهذا يدل على أنهم بمنتهى البلادة، وقد عبدوا هذا الحيوان الذي يضرب به المثل بالبلادة، يعني الذي لا يفهم يقال له ثور للبعيد ولا لا، فكيف بالعجل؟ إذا كان الثور يضرب به المثل بالبلادة، فالعجل ماذا يكون؟ هو الشبل من ذاك الأسد، عجل من ثور، فكيف عبدوه؟ حلي معهم قبل قليل ثم بعدين يتحول إلى إله، ويكذبون على موسى عليه الصلاة والسلام ويسيئون الأدب معه، ويقولون هو ذهب يطلب ربه وأخطأه، وهذا هو ربه، الكابرون بهذه المكابرة. وهذا القول هو الذي قال به كثير من المفسرين، وهو الذي اختاره ابن جرير وابن القيم، ويعني أن الذي نسي هو موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله لهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. عجل. وهذا يدل على شدة علوق النفوس بهذه الأمور، ولهذا قطعت الشريعة كل أسباب الإشراك، فجاء النهي عن الصلاة في المقابر أو إلى القبور، وكذلك أيضا البناء على القبور، وكذلك جاء تحريم التصاوير. فالنفوس بهذه الأشياء قد تفتن فتنة عظيمة ويحصل لها ما حصل لمثل هؤلاء الناس. نعم. وهنا قال فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم تفضل. السلام عليكم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل، وإخباره إياهم أنما هذا فتنة لكم، وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، فاتبعوني وأطيعوا أمري أي فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة، وشرع يلوم أخاه هارون فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع. أفعصيت أمري، أي فيما كنت قدمت إليك، وهو قوله خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم، ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي الآية، هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان هارون هائبا مطيعا له. نعم، في قوله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ألا تتبعني، الاتباع هنا يحتمل أن يكون المراد به الاتباع حسا، ويحتمل أن يكون المراد به الاتباع معنى. أما الاتباع حسا فهو أن يلحق به، أن يفارقهم ويذهب يلحق بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. ويكون على هذا الاعتبار الاعتذار الذي تقدم به هارون عليه الصلاة والسلام حينما قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فرقت بينهم بمعنى أنك أتيت بطائفة وبقي الطائفة في مكان آخر. وأما إذا كان هذا الاتباع المقصود به أن يتبعه معنى، وذلك بأن يتبع سبيله، ويكون هذا في الإنكار عليهم أو في مقاتلتهم والتغيير على هؤلاء الذين عبدوا العجل، ألا تتبعني. قال أفعصيت أمري، هو حينما أمره قال له أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهنا إذا قيل الاتباع المقصود به الاتباع معنى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فيكون من الإصلاح أن يغير على هؤلاء، كيف تركتهم يعبدون العجل؟ وإذا كان الاتباع المقصود به الاتباع حسا، أي يفارقهم ويلحق بموسى عليه الصلاة والسلام، فهو يقول له وأصلح، اخلفني في قومي وأصلح. فإذا فرقهم وجاء مع طائفة وترك طائفة فإنه يكون بذلك قد خالف أمره في ظاهر الحال أو ظاهر، يحتمل هذا ويحتمل هذا، والله تعالى أعلم. أفعصيت أمري؟ فالحاصل أن هارون عليه الصلاة والسلام هنا يقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع. أفعصيت أمري، أي فيما كنت قدمت إليك. فالحاصل أنه قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هو شقيقه، فقال له يا ابن أم، لأن المخاطبة بذلك وذكر الوشيجة بالأم أدعى إلى الحنو والرأفة والرقة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هنا فيه كلام محذوف معلوم من السياق، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ برأسه ولحيته، كما قال الله عز وجل بأنه أخذ برأس أخيه يجره إليه. فهارون عليه الصلاة والسلام عندها قال له يا ابن أم، يستعطفه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. على كل واحد من الأقوال السابقة، فرقت بينهم إذا جاء ببعضهم وترك البعض، أو إذا جاء وقاتلهم لأنه أنكر عليهم وغير، فاستضعفوه وكادوا أن يقتلوه. فالشاهد أن هارون عليه الصلاة والسلام قال له هذا، وقال له لا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، فيتندرون به ويستهزئون، وهذا يدل على أن هؤلاء الذين جاءوا نجاهم الله من الغرق أن فيهم من فيهم أعداء لهارون عليه الصلاة والسلام، وفيهم أهل إفساد كما قال ولا تتبع سبيل المفسدين. فهل الجمع الذين نجوا وصحبوا موسى عليه الصلاة والسلام وصحبوا هارون فيهم مثل هؤلاء الأشرار، فماذا يقال في من جاء بعدهم؟ هؤلاء الجيل الأول الآن والصفوة، والذين شاهدوا هذه الآية العجيبة وباقي الآيات، العصا ونزل عليهم المن والسلوى وحصل لهم الاجتباء والاصطفاء، ومع ذلك كانوا بها المثابة. فالبقية ماذا يقال عنهم الآن؟ ماذا يقال عن هؤلاء اللي في زماننا هذا؟ قل ما شئت من الشر والفساد والإفساد والمحادة لله تبارك وتعالى. يقول ولم ترقب قولي، يقول أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس وكان هارون هائبا مطيعا له. وبعضهم يقول ولم ترقب قولي، يعني لم تنتظر قدومي حتى أقرر بعد إذا أتيت أقرر شيئا أو ما أراه أو، ولكن هذا فيه بعد، والأقرب هو ما سبق ولم ترقب قولي، يعني فيما أمرتك به، لأنه إذا جاء هو لو ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. نعم. فأفعصيت أمري؟ فيقول خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني لم تنتظر حتى آتي ثم بعد ذلك أقرر شيئا، لماذا استعجلت وأتيت؟ مثلا انتظر حتى أرجع وعند ذلك أتخذ قرارا. هذا معنى آخر، والمشهور هو الأول، ولم ترقب قولي يعني حيث أمرتك بالإصلاح وما سبق. الله أعلم، لعل هذا يكفي. أحتاج إلى التنبيه على بعض الأشياء في طلب العلم وآداب المجلس في طلب العلم، سواء هنا أو في الدورات أو في أي مكان آخر. لا يليق أن يجلس الإنسان مجلس العلم وينام، ولا يليق أن يجلس الإنسان ويمد رجله، إن هذا أمر صعب ولا يطاق. والذي يجلس أمام الناس ويشاهدهم ربما يشعر أن نفسه تنزع كل يوم، ويحصل له من الألم والحسرة، وقد لا يكاد يمر يوم إلا يفكر أن يترك الدرس بسبب هذه التصرفات. من يمد رجله ومن يجلس يختار المقدمة ويجلس وينام، هذا أمر صعب، يعني يصبر عليه سنوات هذا الأمر يتكرر، فهو غير لائق. ويحسن بالإنسان أن يقرأ في الكتب مثل كتاب ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، كتاب جيد ومفيد، غير ذلك من الكتب اللائقة التي تذكر الآداب اللائقة لطالب العلم. والذي يضطر إلى شيء من هذا يجلس في مكان لا يرى فيه، بعيد. نعم، فأمر صعب. أحيانا درس الجمعة مثلا يجلس شخص أمام، كل بعد دقيقتين ثلاث يتثاءب، كل بعد دقيقتين ثلاث يتثاءب. ما ظنكم، ما ظنكم وأنتم تشاهدون هذا المنظر؟ ينعقد اللسان، ما يستطيع يتكلم، يعني كل دقيقتين ثلاث. يعني لو أحد أراد أن يجلس أمام إنسان من أجل أن يعني يفتر همته وعزيمته ويجعله ينام هو أيضا الآخر، ماذا عليه أن يصنع إلا أن يجلس يتثاءب أمامه كل قليل، كل دقيقتين ثلاث يتثاءب؟ أمر ليس بالسهل. أو يجلس نائم أو ما درج له، فهذه أشياء لا يشاهدها إلا يجلس أمام الناس ويعرف أثرها. على كل حال، كان من أسباب اختيار الفجر أن يكون موعد الدرس أن لا يحضر إلا من كان جادا، هذا كان هدف، فتنبهوا لهذه الأشياء. لا يجلس أحد ينام أمامي، ولا يجلس أحد يمد رجله أمامي، فهذا أمر لا يطاق. وأقول هذا بعد صبر سنين. نعم، تفضل في سؤال. هو بعضهم يقول إن السامري أصلا كان من قوم يعبدون البقر، فبقي في نفسه شيء من هذا وأثر النشأة، وأن هذا شيء قد تغلغل في نفسه فجاء وفعل ما فعل. أما ما يتعلق بأنهم رأوا قوما يعبدون كفون على أصنام لهم، نعم، وأن هذه الأصنام كانت من البقر، فلا يوجد ما يدل على هذا أنها كانت على صورة بقر. فإن كانت على صورة بقر فيكون هؤلاء قد تأثروا بهم، نعم، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لكلهم، وإنما حصل لبعضهم ممن أسلم حديثا في الفتح، في غزوة حنين فلما جاءوا إلى فأتوا على قوم أو رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم بشجرة على سبيل التبرك، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فتأثروا بهذا الذي شاهدوه. أما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فلا علاقة له، لأن الله هو الذي أمرهم بهذا. ها؟ إيه إيه إيه ما في إشكال، الله هو الذي أمرهم بهذا، لكن الله عز وجل قال وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أن ذلك تغلغل في نفوسهم فبقي بعد ذلك، فصار عندهم من المخالفة والمحادة والتلكؤ في طاعة الله عز وجل واستجابة لموسى عليه الصلاة والسلام. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وموسى عليه الصلاة والسلام يقول لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، قد تعلمون أي قد علمتم. فبقي في نفوسهم من أثر عبادة العجل، مع أن توبتهم كانت توبة عظيمة، حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا. قيل فألقي عليهم الغمام فصار الرجل يضرب وجه أبيه وأخيه نعم لا يعرفه، فقيل إنه قتل منهم في ذلك اليوم 70,000، حتى رفع الله ذلك عنهم وأخبر أنه قد تاب على من قتل، غفر لمن قتل وتاب على من بقي حيا. فهذه توبة، لكن بقي في النفوس ما بقي، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الله المستعان. يذكرون بعضهم يذكر تعلقهم بالذهب ويربط هذا بعلاقة بعبادة العجل، عجل من ذهب. نعم، قد يحصل مثل هذا فتنة واستدراجا لبعض الناس. يقال إن السامري طلب من هارون عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، إن هذا حصل بدعاء، وكان هارون لا يعلم ماذا يريد، فطلب من هارون أن يدعو له أن تستجاب دعوته، هكذا يقال، لكن ما في شيء يثبت هذا. فحصل هذا فتنة واختبارا. فقد يحصل لبعض الناس ما يذكر مثلا في خبر بالعام، وأنه هو الذي قال الله فيه فأتبعه الشيطان إلى آخره، يذكرون أنه كان مستجاب للدعوة، وأنه طلب منه أن يدعو على موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، ويذكرون في هذا أخبار إسرائيلية، وأنه كلما دعا انقلب الدعاء على هؤلاء الذين طلبوا منه، قالوا له إنك تدعو علينا إلى آخره. الشاهد أنه إن كان مستجاب الدعوة فهذا ابتلاء. وكذلك أيضا ما يحصل لبعض الناس، ما ذكره شيخ الإسلام وذكرته في بعض المناسبات، أظن بعد العشاء يمكن، اللي ذكر شيخ الإسلام الرجل اللي كان ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، كان في صلاح وخير وكذا، كان في دمشق، ثم صار يتراءى له أشياء، تتراءى له أشياء، وكتب لأبيه وقال إني خشيت أن يكون الشيطان قد عرض لي، فقال له أبوه كتب إليه يا بني افعل ما تؤمر، فإن الله يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، ولست بأفاك ولا أثيم. فالرجل استجاب لنصيحة أبيه فصار يجري منه أمور يعني خوارق في نظر الناس، وكما قال شيخ الإسلام كان يأتي إلى قطعة من الرخام فينقبها بأصبعه أمام الناس، وكان يأتيهم بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وكان يريهم رجالا عليهم عماء بيض وعلى خيل بيض عليهم ثياب بيضاء، ويقول لهم هؤلاء الملائكة، يريهم رجال ما يعرفونهم ويقول هؤلاء الملائكة، وفتن به خلق واتبعوه. فبلغ أمره الخليفة، وكان يعرض على الناس في جامع دمشق وفي غيره، عرض على جماعة من التابعين مكحول الدمشقي وأمثال هؤلاء، وقالوا له إنك يعني أفاك كذاب، وكان عابد رجل زاهد صالح. فالحصل إنه الرجل لما بلغ أمره الخليفة هو أرسل إليه بعض الأتراك من الجنود وكذا، ومعهم رجل أخذوا معهم شموع بالليل، وذهبوا إلى المكان الذي يجلس فيه مع بعض أصحابه يستخفي. استأذنوا عليه فقال، استأذن عليه هذا الرجل دون أن يشعر بالبقية، فقال إن نبي الله، طبعا هو ادعى أنه نبي الآن، إن نبي الله لا يدخل عليه الساعة، فدفع الباب ودخل. فدخل الرجل في سرب في الأرض، فأخذ بطرف ثوبه فقالوا هيهات نبي الله تقتل عليه، فأخذ بطرف ثوبه ثم دعا الأتراك فأوقدوا الشموع وجاءوا جنود فأخرجوه، فقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فقال له الأتراك هؤلاء هذا قراننا فأتي بقرانك، هذا قراننا فأتي بقرانك، لا تجيب هذا القران. فأخذوا، فلما قدم للقتل أخذ اللي يريد قتله أمام الخليفة أخذ حربه فطعنه بها فانثنت ولم يقتله. قال ويحك هل سميت الله؟ قال نسيت. قال سمي الله، فسمى فضربه فقتله. فيحصل فتنة للناس، وهذا يكون عن طريق الشياطين. نعم، يحصل لبعض الناس فتنة في هذا. وما يذكر من أن هاروت وماروت كانوا من الملائكة، هذا فتنة أيضا، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. لا طبعا السحرة ما كانوا من بني إسرائيل، السحرة ما هم من بني إسرائيل، السحرة جاء بهم من أنحاء مملكته من القبط. نعم، لكن النفوس عموما، نعم النفوس ممكن تكون سريعة الاستجابة لدواعي الخير ودواعي الشر. نعم، فقد يتحول هؤلاء الناس إلى مؤمنين في موقف واحد، ويحصل عندهم من الثبات ما لا يقادر قدره. وقد أيضا يفتن الناس بموقف أو بكلمة ثم بعد ذلك يحصل لهم من الفتنة والشر. وانظر إلى الفرق كيف خرجت، الخوارج كيف خرجوا، لا حكم إلا لله، كانت هذه البداية الشرارة الأولى، فصارت بعدين فرقة تنقسم إلى 12 فرقة يكفر بعضها بعضا. البداية هذه الشرارة، لا حكم إلا لله، صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة حق أريد بها باطل. والمرجئة كيف خرجت؟ بكلمة نرجئ أمرهم إلى الله، هكذا قيل. والمعتزلة كيف خرجت؟ بكلمة، أما أنا فأقول إنه في منزلة بين المنزلتين. الفرق الكبرى الآن كلمة واحدة. طبعا لما ظهرت الخوارج لا حكم إلا لله قابلهم الشيعة، ظهر الخوارج والشيعة، وهذه الآن المعتزلة والمرجئة، فهذه الفرق الأربع الكبار كلمة. ذكرت القولين خلافات الفقهية يعني في تقرير المسائل، هذه طريقة أهل العلم يذكرون هذا لمن يتأهل له، لا إشكال، لا إشكال في هذا، لكن قل بأن الإنسان قد يترك رأيه لرأي غيره فيما يسع فيه ذلك جمعا للكلمة، ولهذا كان من السلف من يترك مثلا بعض الأشياء، منهم من يترك القنوت وهو يرى القنوت أو نحو هذا، كما ذكره أهل العلم واقف للشافعي ولغير الشافعي، وذكر هذا شيخ الإسلام كثيرا، يترك بعض العمل المشروع الذي يسع تركه لمصلحة أعظم أو لدفع مفسدة أكبر، هذا صحيح. أما تقرير مسائل ودراستها لطلاب العلم ونحو ذلك من يتأهل مع الخلاف، لا بأس بذكر هذا، كتب أهل العلم مليئة، لكن الواحد يترك من رأيه لرأي إخوانه، خاصة في القضايا الاجتهادية، والناس اليوم يختلفون، لا يكاد يلتئم اثنان في أشياء تتعلق بوجهة النظر، ما هي قضايا وجهة النظر، ما يترك رأيه لرأي أخيه ويكونون يتعاونون على البر والتقوى، لا، مدام تختلف معي إذن. نعم، تبقي عندك شيء؟ والله أعلم.